هذا هو واضح. مثلا الحين يوم المبيع 100 رأس غنم، 102 سدوا على بيعها بربح كذا كذا، في جيلة ثنتين بقدرة الكسر، الكسر ذي ما بلغت العقد الأولين بيعتبروا الكسر ما كان دون 10 ولا فوق 10 لكن ما بلغت 20. العقود 10 و20 و30 و40 و50 و60 و70 و80 و90 و100، هذه عقود. والكسر الوسط في جيل الكسر بقسط قدر. فصل يكفي المهنة ما هي معي إلا قريب وهي لين تقوم تنكملها يمقابل عمي ما هو مناسب الله. فصل. والتولية كالمرابحة. التولية أن الإنسان يبيع المبيع برأس المال نفسه، وقوله هي كالمرابحة يعني في واجباتها، لأنك تقدم أنه يبين تعيبه ويبين نقصه ويبين المحابة ويبين قدم عهده ويبين رخصه، فالواجب عليها البيع مثل ما تقدم في المرابحة. لكن ما حقيقتها ما يمثل المرابحة، لأن التولية هي بيع المبيع بنفس الثمن الأول بدون زيادة. إلا أنها بالثمن الأول فقط، وذا نبه هذا فارق بينها وبين المرابحة. ويجوز ضم المؤني كما مر. هو قد تقدم أنه يجوز ضم المؤن فلا مرابحة، وهنا ذكرها هنية، ومع أنه بيكفي قولها التولية كالمرابحة، لكن ذكرها لجل قولها بالثمن الأول فقط. قولك فقط يوهم ما عليه زيادة ولله. قال ما المؤن يجوز له ضمها، المؤن ما أحتاجه من غرامات، لكن غرامات معقولة كما قدمناها، أجرة السمسري وأجرة ذيف السوق، ذولاك الشياطين، ذولا البطارشة، البطارشة الذي بيعاون واحد، ليش بيسموه دلل، دلالين شياطين سرق، لكن اللي يحسبها لأنه بيحتاجها. والضريبة العادية هي رسمية. والخيانة في عقدهما توجب الخيار في الباقي. الخيانة في عقد المرابحة وفي عقد التولية توجب الخيار للمشتري، توجب له في المبيع الباقي. مشتري ما يتالف ما عاد فيها خيار. الخيانة قد تقدمت، إما أنه ما يذكر تعيبه أو ما يذكر نفسه أو ما يذكر رخصه ولا غلا، أو يشتري ممن يحابيه ولا يبين. وفي الثمن والمبيع والمساومة كذلك، أي الخيانة في الثمن والخيانة في المبيع والخيانة في المساومة كذلك، حكمها كالخيانة في عقد المرابحة والتولية في أنها توجب الخيار للمشتري في الباقي. فالخيانة في الثمن نحو أن يشتري شيئا بعشرة ثم يقول بعته منك برأس مالي وهو 15، يكذب وشراه بعشرة وقال أن الشراه 15. والخيانة في المبيع نحو أن يشتري شيئا ويستهلك بعضه ويرابح في الباقي بثمن الجميع، موهما أنه لم يذهب منه شيء، أي لم يبين ما قد ذهب منه. الحين يشتري 5 كباش ويذبح كبش وجاء يبيع على 4 بسعر 5، هذا خيانة في المبيع. والخيانة في المساومة إما من البايع أو من المشتري، فالخيانة من البايع إما بالثمن أو بالمبيع. في الثمن نحو أن يوهم البايع والمشتري أن رأس مال السلعة 15 وهي 10، ما بش ما بلا هيتي. المساومة هي خيانة في الثمن والمبيع. هي المساومة هي نفس العدد، والخيانة فيها هي في الثمن ولا في المبيع، ما بش غير. والأرشوف التالف، هذا قوله في التالف معطوف على قوله في الباقي، قال توجب للمشتري الخيار في الباقي وفي التالف الأرش. فحيث الخيانة من البايع في الثمن يرد 5 زائدة على الثمن للمشتري، وفي المبيع يرد من الثمن بقدر ما نقص من المبيع، يعني عوضها. مثلا الغنم إذا شرى 5 كباش ب100,000 وكل منها كبش وباع على 4 بقيمة 3 وقال رأس المال 500,000 وجاء له ربح، فالواجب على البائع مرابحة أن يدفع ثمن الكبش هذا، قيمة الكبش الذي استهلكه للمشتري، ولا حصته من رأس المال يحسبها له. الآن الفارق بين التورية والمرابحة أن التورية بنفس رأس المال.